بسم الله الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا انتهينا من الكلام على مصارف الزكاة, تكلمنا على مصارف الزكاة الثمانية. نتكلم في فصل في من لا يجوز دفع الزكاة إليهم. يقول المتن: ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر, ولا للرقيق, ولا للغني بمال أو كسب, ولا لمن تلزمه نفقته, ولا للزوج, ولا لبني هاشم. ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر, طبعا إذا كان الكافر ده من المؤلفة قلوبهم فيجوز دفع الزكاة إليه للتأليف, ودي اللي الكلام عنها في مصرف والمؤلفة قلوبهم. لكن ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر غير غير مؤلف. فإن كان الكافر مؤلف يبقى يدفع له لتأليفه. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الذمي لا يعطى من أموال الزكاة شيئا, ولا للرقيق, يعني لا يجزئ أيضا دفع الزكاة للرقيق, شرط أن يكون كامل الرق. ليه؟ لأن الرقيق كامل الرق نفقته تكون واجبة على مين؟ على سيده. يبقى هو غني بغناء, اللي انت بتدفع لي هذا الرقيق او القن لا يتملكه, بيملك مين؟ سيده. كأنك بتدفعها الى السيد. المذهب ولا للرقيق مطلقا, وان كان يعني ظاهر المذهب ولا تجزئ الزكاة للرقيق وان كان سيده ايه؟ فقير. وان كان فقير ايضا لا تدفع لي, فبالك, لان انت عايز تعطيها للرجل الفقير اصلا اديها للفقير, لكن لا تعطيها للايه؟ للرقيق. يبقى الرقيق لا ياخذ مطلقا. عشان نقول بقى نتتبع اذا كان سيده غني سيده فقير, يبقى الرقيق لا ياخذ ايه مطلقا. مش هنقول بقى مولاه سيده غني ولا فقير وجلاء نعطي للرقيق ايه مطلقا. طب لو كان الرقيق عامل في الزكاة, يجي يعطى لان اللي بياخذ هذا ايه من العاملين عليها, واخد بالك؟ يجي ده ايه اللي بياخذه اجرة يستحقها, ويستحقها مين؟ يستحقها سيده مقابل عمله, واخد بالك؟ المكاتب العبد لو كان مكاتب ايضا يؤخذ, ان ده يجي يدخل في مصرف ايه وفي الرقاب, يدخل في مصرف وفي الرقاب. يبقى الرقيق لا يعطى الا في حالتين, اذا كان ايه اذا كان عامل او مكاتب. ده الرقيق الخالص القن الخالص. لكن لو هو مبعض, يعني بعض حر وبعض ايه عبد, انا لما اعطيه ان هو فقير اعطيه بقدر الجزء اللي هو ايه حر. لو نصف حر ونصف عبد, هو مثلا كفايته مثلا 1000 جنيه, يجا قدر الفقير في كام, الحر كام, خمس, يجدله بقدر كفايته اللي هي الايه بحسب تمام كفايته كحر. لو هو التلت والتلتين يجدله بمقدار التلت, وهكذا يجا ياخذ بقدر كفايته ايه والحر اللي فيه. لو هو لما بعض نصف حر نصفه عبد, يجا نعطيه بقدر كفايه الايه الجزء الحر الذي ايه فيه هو النصف او بقدره. ولا للغني بمال أو كسب. يبقى لا يجزئ دفع الزكاة أيضا للغني بمال، هو يملك هذا المال. يبقى كده طالما أنه غني بالمال يبقى إيه؟ أو ممكن يكون غني بإيه؟ بكسب، بيكسب من صنعة، صنعة دي تكفيه يأخذ منها إيه كفاية الجهاز أيضا إيه لا يعطى. خد بالك. طيب الغني عموما لا يعطى من الزكاة إنه لا حظ فيها لغني، يستثنى منها الإيه العامل في الزكاة يأخذ. واخد بالك. أيوة المؤلف، واخد بالك، الغارم لإصلاح ذات الإيه البيت، الغازي، ابن السبيل، واخد بالك، فهذا يعطى إيه مع غناء. الغني اللي عنده كفايته سواء من مال او من صنعة او من اي دخل اخر، واخد بالك، يحرم عليه انه يسأل شيء من الزكاة، واخد بالك، ويحرم عليه انه يأخذ شيء من الايه من الزكاة. هو اصلا يحرم عليه انه يسأل، ويحرم عليه انه هو ايه لو حد عطل انه هو يأخذ، لان هو ده ليس له فيها ايه حق، لا اخذ ولا ايه ولا اعطاء ولا اخذ ولا سؤال. نعم الزكاة الواجبة. ايه هنتكلم عن في باب عن الصدقة الايه الغير واجبة، صدقة التطوع هنتكلم فيها. ولا لمن تلزمه نفقته، يعني لا يجوز دفع الزكاة للشخص، اي شخص انت بتلزمك انك انت ايه تنفق عليه، من عمودي النسب. عمودي النسب اللي هي الاصول والفروع، خد بالك، فروعك ابنك وابنه وابنه وابنه ايه، وخد بالك، وان نزل والاب الاصول، الاب والجد وابو الجد وهكذا، وان ايه وان على الجداء لا اسمهم ايه عمودي النسب، الاصول والايه الفروع، وان على ان ايه وان نزل، دول انت لا تعطيهم، لان دول اصلا تلزمك الايه نفق عليهم، فانت لما تعطيهم كانك انت بت ايه بتوفر الزكاة لنفسك، كانك انت بتاكلها. بالنسبه للفروع تلزم النفق حتى بعد ما يبلغ ايوه، طالما انه انت اللي تنفق عليه خلاص ما تعطلوش، واخد بالك، يجي يستوف كده الذكر والانثى وايه اي حاجه. والوارث والممنوع من الارث بسبب، واخد بالك، كل دول سواء، واخد بالك. قلنا ايه العله؟ ان هو كانه بيدفعها ايه لنفسه، زي ما يكون بيقضي بها دينه، الزكاة بيقضي بها ايه دينه، يجي كده هو ايضا ايه لا يجوز له هذا الامر. طب لو عمود، لو عمودي النسب الاصول والفروع عمال على الزكاة، يجي بياخذوا بايه ايوه بقدر ايه اجرة عملهم. لو مؤلفين يعطيهم ايضا للتأليف، لو من عمود النسب مؤلفين يعطيهم للتأليف، يجي مش بيعطيهم بسبب القرار وما يلزموش اصلا ايه، واخد بالك، يعني هو كافر، واخد بالك، فهو يعطيه للايه للتأليف، يجي دي علة اخرى ومش هيعود عليه، مش هيرجع له بالمال ده، وده بيعطوه له يملكوه له للتأليف، زي ما يكون اجنبي طالما ان دي علة اخرى، واخد بالك، مش فقراء يعني. لو غازي، واخد بالك، ياخذ ايضا. او يكون لهم عمودي النسب غارمين لذات البين لاصلاح ذات البين، لكن مش لديون نفسهم. لو غارم لديون نفسك انت ما تعطوهش، لان ده ايه يعود عليك انت، ممكن انت تاخد عنه، لكن لو هو لاصلاح ذات البين يبقى هو ايه ممكن انت تعطيه من زكاة، حتى لو عمود النسب اصول او فروع، واخد بالك، تعطيه زكاة، حتى لو غازي تعطيه، واخد بالك، من زكاة ايه، من زكاة نفسك واصولك وفروعك تعطيهم لأجل الغزو. لو هو غارم لإصلاح ذات البين تعطيه، لكن لو إصلاح غارم لنفسه كما تعطيهش. ولا للزوج، ودي مخالفة للحديث، دي مخالفة للحديث، حديث زينب زوجة عبد الله بن مسعود أن سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعطي الزكاة لزوجها، فقال نعم، بلك لكن هو هنا ايه ولا للزوج يجى لا يجزئ في المذهب ده على الاصح في المذهب لكن في قوله في المذهب قول ثاني وذلك بالجواز وده الراجح ولا يجزئ الزوجه ان هي ايه تدفع زكاه مالها لزوجها ده على الاصح في الايه في المذهب لانها تعود العله لانها تعود اليها بانفاقه عليها خدلك طيب لو العكس الزوج يعطيها زكاه ماله لا طبعا ما يعطيهاش لانه مطالب بالايه بالنفقه عليها قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان الرجل لا يعطي زوجته من الزكاه وذلك لان نفقتها واجبه عليه فتستغني بها عن اخذ الايه الزكاه يجي لا يجوز دفع الزكاه الى الايه الى الزوجه ولا لبني هاشم واخد بالك لا يجزئ دفع الزكاه لبني هاشم سلاله هاشم يدخل فيهم آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث وآل أبي لهب كل دول إيه سلالة هاشم كل دول لا يأخذوا من الإيه من الزكاة لو كانوا خزاة يأخذوا للغزو لو كانوا مؤلفة يأخذوا للتأليف لو كانوا غارمين يأخذوا للإيه للمغرم أخذ لك لأن هي ما فيهاش منا أنت تديلهم ده هو الغارم ده صح ذات البين هو اللي بيمتن على القبائل بالايه بالصلح بينها فما فيش حد ليه من عليه فهو بياخذ لاصلاح ذات البين فايه له ان ياخذ طيب مواليهم لا ولا مواليهم لكن موالي الموالي ليسوا ايه موالي لهم فيجوز ان هم ياخذوا موالي الموالي واخد لكن الموالي بالاصاله مش بالتبعيه دول اللي ما ياخذوش طب لو دي كفاره هل يجوز لبني هاشم ان ياخذوا من الكفاره واحد عليه مثلا ايه اطعام 10 مساكين او 60 مسكين يعطيها لبني هاشم لما العله انها اوساخ الناس في الزكاه فديت اصلا اشد ليه لان دي لمحو ذنب دي كان لتطهير المال دي لمحو ذنب فهي اشد ان هي تكون ايه من اوساخ الايه الناس فلا ياخذوا من الكفاره بالاولى طيب بعد كده حكم من دفع الزكاة لغير أهلها يعني احنا عرفنا انه لا يجوز له ان يعطي ايه واحنا قلنا الاصناف اللي هو لا يعطوا من الايه او لا ياخذوا الزكاة طب لو هو دفعها لغير المستحق دفعها الواحد من غير الايه المستحق فبيقول لك في المذهب بيقول ايه بدليل الطالب وان فإن دفعها لغير مستحقها وهو يجهل ثم علم لم يجزه ويستردها منه بنمائها فإن دفعها رب المال بقى اللي بيوزع أقبلك ودفع الزكاة لغير المستحقين يعني دفعها لكافر أو لعبد أو لهاشمي وهو بيقول لك هو لا يعلم عشان نقول مثلا للاصول والفروع هو مش هيعرف ان ده ابوه ولا ده ابنه مثلا لان هو لا يعلم واخد بالك يجهل حاله ان ده هاشمي او يجهل حاله ان ده ايه عبد او يجهل حاله ان هو ايه كافر مثلا او يجهل حاله ان هو غني هنتكلم هو الغني دوت ليه حكم تاني لوحده كان في الثلاثه دول هو يا يعني بعض الناس قالوا ايه يجهل حالهم اي المزكي هو يجهل ايه يجهل احنا الراجح انه يجهل ايه حالهم بالك دفعها ليهم هو يجهل حالهم بعد الدفع علم حالهم يجلا يجزئه ويستردها يعني يستردها ممن دفعت ايه اليه بنمائها المتصل والمنفصل واخد بالك نمائها المتصل والمنفصل السم ياخده اعطاله زكاة شاة ولا بقرة ولا خد بالك ياخذ الايه السم اعطاله ناقة اعطاله شاة ياخذ الايه ياخذ السم والمنفصل لو ولدت يأخذ الولد. طب لو تلفت القابض ده غير المستحق يضمنها، لكن لو دفعها للإمام الإمام هو اللي يضمن. لو دفعها للإمام طلع أنه غير مستحق وتلفت، الإمام أو نائب الإمام هو اللي يضمن. طيب بعد كده، وإن دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا أجزأ. خذلك لأن هنا هو الغنى يخفى، خذلك فهو بيقول أنا فقير فأعطاه الموافقة بعد كده بان غني. الحديث تصدق على غني، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لعله يخرج الذي عنده، يخرج الذي عنده، خذلك فتجزئ، ما قالوش عيدها، فخلاص يبقى دي تجزئ. والغنى غير اللي هو الكافر والرقيق والهاشمي، ده يقدر حالهم ظاهر يعرفه، اللي هو انجهل حالهم بداية ثم علم بعد ذلك يسترد منه، لكن الغني هو ما يعرفوش، خذلك. وللحديث يبقى ايه؟ تجزئ. وسنة أن يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمهم الزكاة، الذين لا تلزمهم إيه؟ نفقتهم، لا تلزمه نفقتهم. وسنة للمزكي أنه يفرق الزكاة على الأقارب، خلي بالك لأنه هو قال إيه؟ يعني في حاجتين بعض الناس قالوا، هو بيقول وسنة أن يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم، وعلى ذوي أرحامه كعمه وبنت أخيه، وبنت أخيه. هو قال لك على أقاربه وبعد كده قال على ذوي إيه؟ أرحامه. بعض الناس قالوا لا ده تكرار، لا هو مقصود على أقاربه، ياخد لك لما لا إرث بينهم، لا إرث إيه بينهم لما يتحجبوا، خد لك كان المخرج ده مش وارث لهذا الايه القريب الفقير، هو مش وارث ليه، لا زول الحمد الثاني، خد لك زي الاخ زي الاخت، الاخ والاخت بتحجموا بالابن، خد لك فخلاص دول ايه هو عارف ان هو دول هو المخرج محجوب عنهم مش هيورث منهم، فيديلهم الايه الزكاه، فيش ايه ارث لانه معاهم ايه ابن، خدلك طبعا يعطوهم على قدر الحاجة، ويقدم الايه الاشد كل واحد على قدر ايه كفايته، واللي اشد حاجة يبدأ ايه يبدأ بيه. اتكلمنا عن المسألة دي، صدقتك على ايه ذي القرابة صدقة وصلة. هو الشيخ هنا بانه عايز يقول ان الاول العصبة بعد كده ذوي الارحام، نعم يعني يقدم العصبة ذوي الارحام بعد كده ايه، بس هم هنا مش هيورث، هو مش هيورثهم، خدلك. وبعد كده ذوي وعلى ذوي أرحامه، دول بقى الأقارب اللي هم أصلا لا أصحاب فروض ولا أصحاب عصابات، ودول ما يورثوش إلا عند انعدام الورثة، وفي خلاف في توريثهم أصلا، فإرثهم بإيه في بنظر وترجيح، وذلك وفيه خلاف، لما ينعدم أي وارث خالص ما فيش غير اللي هم إيه الأقارب دول اللي هم لا أصحاب فروض ولا عصابات يورثون، واخد بالك. هو بيضرب لهم مثال بمين، واخد بالك، عمته وبنت اخيه، لا وخد برضه اولاد البنات واولاد الاخوات وبنات الاخوات وابناء الاخوه لام والاعمام والاخوال والخالات واولاد الاعمام واولاد الايه الخالات. طب افرض ورثهم بعد كده ولو ورثهم، لان هو الارث هنا ايه ضعيف، سبب الإرث إيه ضعيف، خد بالك. فالأصل الأول اللي هو المخرج غير وارث لهذا القريب الفقير اللي هم أقاربه، التانين دولة اللي هو ممكن إيه ذوي الأرحام اللي ممكن هم مش عصابات ولا أصحاب فروض، لكن هو ممكن إيه وإن وارثهم لما يعدموا أي إيه وارث ممكن إيه يرثهم. الإمام أحمد في رواية إسحاق بن منصور سأل الإمام أحمد فقال يعطى الأخ والأخت والخالة من الزكاة، بيسألوا كده بيقول له يعطى الأخ والأخت والخالة من الزكاة، قال يعطى كل القرابة إلا الوالد، إلا الولد والأبوين، إلا الولد والأبوين. بعد كده نقول في الدليل: وتجزئ إن دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله. يعني تجزئ الزكاة لمن عليه زكاة إن دفعها اللي هو رب المال ل واخد لك يتيم مثلا أجنبي عنه، يتيم أجنبي عنه، هو تبرع بأنه ينفق عليه وضمه إلى عياله. واخد لك ضم هذا الفقير اليتيم الأجنبي إلى إيه؟ عياله، تبرع هو اللي نفق عليه، غير إيه؟ غير واجبة، مش ملزم بأنه ينفق إيه عليه، هو ضمه تبرع استحسان إن هو يكفله وضمه إلى إيه؟ إلى عياله. واخد لك فيجوز له أن يعطيه من الإيه؟ من الزكاة، لأنه أصلا ده فقير يدخل في الفقراء أو مسكين يدخل فيه، يعني له مصرف في الايه الزكاه، وما فيش نص ولا اجماع يمنع من ان يعطيه الايه الزكاه، وهو اصلا مش هيعود عليه بحاجه، لانه اصلا متبرع بالنفقه ايه عليه، يعني مش واجب عليه تعود عليه، لا هو اصلا ايه متبرع. الحديث اللي هو عند الشيخان ان زينب امراه عبد الله بن مسعود لما سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن ايه بني اخ لها ايتام في حجرها تعطيهم الزكاه، قال نعم. وفي نفس الحديث ده سألت تعطيها لزوجها ولهؤلاء الأيتام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم صدق وصدق. فهو بس هم المجابين في الشروح موضوع الايه الزوج، لكن هي الاثنين اللي هو الحديث في الاثنين. طيب فصل في صدقة التطوع، وده آخر فصل في كتاب الزكاة، فصل في صدقة الايه التطوع. وتسن صدقة التطوع في كل وقت لا سيما سرا وفي الزمان والمكان الفاضل وعلى جاره وذوي رحمه فهي صدقة وصلة. وتسن صدقة التطوع طبعا اللي هو بيفضل على كفايته، الكفاية الدائمة، خدلك الكفاية دي ما تحصل عنده متجر، عنده غلة، عنده المهم ايه، عنده صنعة، اللي يفضل عن كفاية من يمون. هو طبعا ما قالش عن كفايته هو، لانه دي تخش ويؤثرون على انفسهم، لكنه بيتكلم على ايه من يمون حتى لا يضيع من ايه من يعود. هو لما يتكلم تسن الصدقة بالفاضل عن حاجة ايه، عن كفاية من ايه يمون في كل وقت. يعني الصدقة دي التطوع واخد لك مسنونة ومستحبة في كل وقت. طبعا الأحاديث ما فيهاش تخصيص، ده بالليل ولا بالنهار ولا صيف ولا شتاء ولا أي وقت، والأفضل أنها تكون سرا، فعشان كده بقول لك لا سيما سرا، ده أفضل من دفعها إيه جهرا، دي فيها خفاء، فيها بعد عن الرياء، فيها عدم المنة، عدم التشهير بالإيه بالشخص، لكن ممكن تكون وقت الجهر ممكن تكون أفضل في الجهر، إنه يحث الناس على الإيه الصدقة. طبعا الافضل ان هو افضل الصدقه ان تنفق وانت ايه فقير شحيح. ايوه واخد بالك، صحيح شحيح، صحيح صحيح عندك الصحه، لان مش في المرض، واخد بالك، لا انت صحيح كده، هو ده النفقه في يعني او الشكر عموما في السراء يكون اشد من الشكر في الايه في الضراء، وانت افضلها ان هي تكون عن صحه وعن طيب نفس، واخد بالك. وفي الزمان افضل في الزمان الفاضل زي رمضان مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه واخد لك اجود الناس، وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل في كل ليله من ايه من رمضان يدرس القران. فالرسول صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل اجود بالخير من الريح المرسله كده في رمضان، والصدقه في رمضان اصلا بتعين على اداء الايه الصيام بلك. ومن فطر صائما كان له مثل أجر، يجي ده في الحالة دي أفضل للإيه في رمضان في الزمن الفاضل في رمضان. ويوم عرفة ده عيد ويوم العيد طبعا الحديث ضعيف اغنوهم عن الايه وان كان معناه صحيح يعني انت ما تخلوش يخرج هو سند ضعيف ويوم الجمعة كل ده ايام اعياد ونحو ذلك جديد زمن ايه ايام فاضلة يستحب الصدقة إيه فيها الصدقة فيها افضل من غيرها المكان. والمكان الفاضل زي مكة زي المدينة زي المسجد الاقصى افضل من ايه من غيره في اوقات الحاجة تكون افضل منها في غيرها زمن المجاعة الصدقة فيه افضل من ايه من غيرها وعلى جاره طبعا افضل منها على غيره ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيوزف وعلى ذوي رحمه الصدقة على ذوي الارحام افضل من غير ذوي الايه رحم تكون صدقة وصلة وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب قلت لك طب لو في ذي رحم وفي عداوة بينك وما بينه هي أفضل فكأنما تصفهم الايه المل يجا الرماد الحار أو الرمل الحار خد لك ده تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان بمجرد السؤال عليهم ويصلهم يجا كأنهم إيه يصفهم المل فبالك بالنفق عليهم وأعطاهم من الايه من الصدقات الغير واجبة فهذا أولى في الايه في صلة الرحم الذي رحم مع العداوة يكون أفضل من إيه من غيرك عندك اثنين من ذوي الأرحام واحد في عداوة واحد مش عداوة تبدأ الأولى إحنا طبعا نبدأ بالإيه مش عداوة لا الأولى إنك أنت مع العداوة نعم بعد كده بيقول لك إيه ومن تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه أو أضر بنفسه أو غريمه أثم بذلك ومن تصدق بما ينقص مؤنة من تلزمه أو تصدق بما أضر بنفسه لتصدق بجميع ماله أو بالأشياء اللي يحتاجها لنفسه أو غريمه هذول اللي دين عنده أضر إيه تصدق وأضر بإيه بغريمه طبعا يأسم بذلك ليه لأن هو حصل فيها إيه ضرر لنفسه أو ضرر لإيه لغريمه ولا ضرر ولا ضرار وكفى بالمرء إثما أن يضيع من إيه يفوت عن أبي هريرة قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدق فقام رجل فقال رسول الله عندي دينار فقال صدق به على نفسك فقال آخر عندي فقال عندي آخر قال تصدق به على ولدك قال عندي آخر تصدق به على زوجتك نفسه ولده إيه وزوجته قال عندي آخر قال تصدق به على خادمك قال عندي آخر قال أنت أبصر أو فشأنك إيه إذن تصدق به زي ما أنت عايز بك عند أبي داود الشغل بني أظن محسنة وإن وافقه عياله على الإيثار واحنا هنصبر على الجوع وهنصبر على كذا وكذا واخد بالك فهو افضل في حقهم في هذه الحاله ما فيش ضرر وما فيش ايه فيش اسم طالما يتحملوا واخد بالك يبقى في هذه الحاله ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم ايه لكن واحد يؤثر وعلى كده لا يعني يفعل مستحاب وبعد كده يتضرر او يسخط يستديم يسخط ممكن يصل بالامر للسخط يقع فيه واخد بالك امور اعظم واشد فده لا يجوز دي ان هو ايه وده كلام الشرقيط فضائل بان كان عمل مبحث طيب في الموضوع ويؤثرون على انفسهم وكان بالخصاصه والحالات لكن انت لو هتصبر ولدك هيصبر ما فيش ضرر وما فيش مشقه ويتحمله يصبر على الجوع ويتحمل هذا ايه افضل ولك ان تؤثر طيب من تصدق ممن لا عيال له بكل ماله هو عارف ان هو ايه متوكل يتوكل على الله حق التوكل وهيصبر عن المسألة فله ان ايه ينفق جميع ماله استحبابا زي سيدنا ابو بكر كده لما جاب النبي صلى الله عليه وسلم كل ايه ماله وقال تركت لهم الله ورسوله لكن لو لا يعلم من نفسه ذلك يجي يحرم عليه ويمنع من ذلك بل يحجر عليه كان يفعل هذا الامر هو عارف انه لا يصبر وفي ضرر يقع عليه او على من ايه يعولج في هذه الحالة يمنع ولهم أن يحجروا عليه. بعد ذلك يقول إيه؟ وكره لمن لا صبر له أو لا عادة له على الضيق. خلي بقى يشوف أو من لا يعني لا عادة له على الضيق. فبالك أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة، لأن ده فيها نوع من الضرر. هو متعود على زلزل يعني ابن حزم كان يعني لا عادة له على الضيق فكان يأكل مأكولات خد بالك هو عادته إنه يأكلها. هو عادته إنه إن يأكلها، فهو لا نطالب إنه هو ينفق ويتصدق ويمنع عادته له إيه، لأنه ممكن أصلاً خد بالك في نوع من الضرر به، أو ممكن يعطل هذا عن إيه، عن ما هو أولى إيه منه. يجا اللي ليه عادة أو لا يتعود الضيق واخد بالك، او لا يصبر على الضيق واخد بالك، لا ينقص الكفايه التامه له ولا ايه ولا اولاده. ده ايضا تقييدات لايه، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم ايه خصاصه. لو شخص ميز شيء للصدقه، قال هذا ايه ده للصدقه، انا اتصدق بده، او وكل في الصدقه، خد دول واخد بالك تصدق بيهم، روح ما لقاش الشخص اللي يصدق بيه، خد بالك هنا ما حصلش قبض لسه، لم يحبس ايه قبض، بدا له بعد ذلك الا يتصدق به، يبقى لا يجب عليه امضاء هذا الايه هذه الصدقه، لانها لا تملك الا بالايه بالقبض. لكن الافضل ان يمضي مخالفه لنفسه وللشيطان، الأفضل أن يمضيها، ولكن إيه لا يجب عليه إمضاءها، تجي تملك بالإيه بالقبض. آخر جزئية في كتاب الزكاة بيقول والمن بالصدقة كبيرة ويبطل به الثواب. طبعا يحرم المن بالصدقة، ودي كبيرة، بيقول لك الكبيرة ما فيها ايه حد في الدنيا او وعيد في الاخرة. طب المن بالصدقة فيها وعيد ثلاثة، واخد بالك ده حديث صحيح مسلم، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الايه الكاذب. يجا المنان في هذا الايه الوعيد، له عذاب ايه أليم، ولا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. جدي كبيرة ويبطل به يعني بالمن الثواب، لقول تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ابن مفلح في الفروع دي يعني عبارة نقلتها فيها طول شوية، لكن هي ايه بتوضح بعض الأمور في هذا الأمر. بيقول ولأصحابنا خلاف فيه، يعني في البطلان للثواب بالمن، وفي بطلان الطاعة بالمعصية، بيقول ايه اختار شيخنا اللي هو مين ابن تيمية، اختار شيخنا الإحباط بمعنى الموازنة، يعني كده تعمل ترجيح بين الحسنات والايه والسيئات، يعني ما يبطلش ايه دائما، لا ده في ممكن ينقص الاجر، ممكن ده اللي يرجع، يبقى في موازنه بين الحسنات والايه او المن والصدقه، الصدقه كبيره والمن مش كبير، واخد بالك، فيبقى في موازنه. بيقول ان ده ابن تيميه بيقول ده قول اكثر السلف، يبقى ما فيش احباط، لكن في موازنه بين المن وبين الايه الصدقه، وبين الحسنات وبين السيئات. يقول في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة ولم يعط الأنصار، فكأنهم وجدوا جمعهم في خيمة كده وراح قال لهم إيه، يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالى فأغناكم الله بي، ف فقالوا الله ورسوله أمن. فقال ألا تجيبون؟ لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا وكذا. ده الحديث متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم حصل منه ايه؟ من عليهم بايه؟ بفضائله صلى الله عليه وسلم عليهم. فيقول ايه؟ يحتمل ان يقال في هذا كما قال ابن حزم: لا يحل ان يمن الا من كفر احسانه. لا يحل ان يمن يعني على إلا على من كفر إحسانه وأساء إليه، أو من كفر إحسانه، اللي يمن اللي كفر إحسانه وأسيء إليه، ففي هذا الحال له أن إيه؟ ويمن يذكره بفضائله وإيه وإحسانه إليه، يعدد بقى الحسنات. ويحتمل أن يقال كما قال في كما قال وشرح الأحكام الصغرى أن هذا دليل على إقامة الحجة عند الحاجة إليها على الخصم، ومحتاج ان يذكروا بعض الامور، واخد لك؟ فبيذكروا. طبعا هو نعمه الايمان، نذكرهم بايه؟ نعمه الايمان دي اعظم نعمه، فقدمها في الاول. بعد كده التاليف دي افضل من نعمه الايه؟ المال، لان المال يبذل في تحصيل الايه؟ التاليف، المؤلفه قلوبهم، واخد لك؟ في قول تاني قال الرحيباني في مطالب قول النهى، ده شرح غايه المنتهى بتاع الشيخ مرعي، وانا حبيت اختم الكتاب بالعباره اللي فيها كلام الشيخ ايه الشيخ مرعي، بيقول ايه: لا لقصد تربيه وتاديب، يعني لا يبطل الثواب بالمن اذا كان لقصد تربيه وتاديب، وده محصله كل ايه ما ذكر. ادركوا كده نكون انتهينا من كتاب الزكاه. نبدأ في المرة القادمة إن شاء الله في الكلام على الصيام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.